تشبيه وعين المنونة. ولذلك جاز الوقف عليها بالنون، لأن التنوين لما دخل في التركيب أشبه النون الأصلية. إنها مركبة، ها؟ إنها مركبة. من ذا جاز الوقف عليها بالنون، لأن أين دخلت في التركيب كان التنوين جزء منها. كان جزء ما مثلا سمحتي، كان جزء جزء في إعراب. كان يقول فلان الجمال فلان العربة ولا يحكوها نفسها ولهذا رسم المصحف في المصحف نونة، ومن وقف عليه بحذفه اعتبر حكمه في الأصلي وهو الحذف في الوزن. قال لك حين مركبة ركبوا أي مع الكاف، أي فيها تنوين، لكن حين دخل التنوين في التركيب كان قدوا من الكلمة، كأنه نور من الكلمة. إيه، كأنه جزء من الكلمة. فلذا قال بيوقفوا عليها بالنون. حتى أن بعضهم بإيش؟ بيكتبها بنون. واللي قال بيوقف ويحذفها بإيش؟ هذي بيوقف ويحذفها قال ما بيكتبها. يعني عادة كم تأتي لنا التكسير؟ مثل كم؟ كم عبد الملك؟ كم عبيد الملك؟ قال اسم المركب. ها؟ ايوه ما بلا قال لك انها مركبة من الكاف وعين، فلذلك انها مركبة من الكاف وعين. جعل اعتبر النون من الكلمة، اعتبرها كالنون التنوين، اعتبره كالنون فلذا كتبوه في بعض في المصحف، يعني لأنهم جعلوا من نفس الكلمة. ركبنا عين مع ايش؟ الكاف، كأن احنا جعلنا التنوين جزء من الكلمة، جزء. إذا جزء يعني بدو يكتب ما عاد ما بلا في الوقف بس في الوقف. ليش جاد الوقف عليها بالنون وليش بيكتبوها بالنون؟ الحين هم قد ركبوها، ركبوا أين مع الكاف، أين ما فيها تنوين، ركبوا أين مع الكاف، ما ركبوا أي مع الكاف ورجع نون وبعد، ركبوا أين كأن كان بالتنوين من إيش؟ كان التنوين بده جزء من الكلمة، كان إذا بيكتبوه نون، حين يجيو بيثبت واصل، يكتبوه نون، ما بلدي ما بيأذي بيحذف. هذه يثبت في الوصل ويحذف في الوصل يكتبه على شكل حركتين. هاي تبر هذا التعليل ولا هذا اوه شو زعل. هاي جاهز الوقف عليه. ما هذا اسم الدول بيوقف عليه بعد. منين؟ هذا اللي ما عمرك ليش؟ زيدن. يقولوا زيدن وقفوا كذا. اه زيدن. زيدن. وترخص. هاي ما له رجاع يا الله. وتوافق كم؟ وتوافق كأي؟ كم في خمسة أمور؟ الإبهام والاستقارة إلى التمييز. الإبهام يا الإبهام ها؟ الإبهام كم شابهت كأي أشبهت كم في العيش؟ في الإبهام وش؟ لا أقول ولا تمييز ولا استقرار إلى تمييز، كلهم يستقروا إلى تمييز واضح. والبناء أيضا مبنيين ولزوم التفصيل. لا بيصبر الإبهام ما يشتقر إلى تمييز، الإبهام يعني إنه ما إنه يصبر لأي شيء. الإبهام بيصبر لا يستعمل هذا ولا هذا ولا هذا وما بيستعمله لا يميزه، يعني بيستاهل الله ما يذله. هذا على السيجارة التمييز. يعني الإبهام هو في العدد ولا في الجنس؟ لا في الجنس وش هو؟ ولا ما عدد ولا عدد ما هو بهم؟ لا لا ما احنا فيه. يعني الإبهام الظاهر في الجنس وش هو؟ هذا أنا وش هو؟ الحين تقول كثير. هذا أنا وش مكتوب؟ ولا؟ مثال، مثال ثاني. إحنا الحين هذه إشكال إشتي جنس الذي بيحتاج إلى تمييز. ولفهم حين بيسبر كثير يطلق على البقر وعلى الأموال وعلى السوق وعلى كل ميزة للسوق. ميزاب وهي مبدأ. ميزاب هذا الشيء عادي تمييزها جرور. دار الاشتغال إلى تمييز والبناء ولزوم التصدير وإفادة التكسير إشارة وهو الغالب. نحو وكأي من نبي إن قتل معه ربيون كثير. أنا يعني كثير من الأنبياء. قتل معهم ربيه هاك عين هنا اسم مش بانع ربه ايوه من بانع ربه كعين ما هو اسم الذي ضروري لا يعرف مش بانع ربه مبتدع يقول كي يعني كثير كثير من النبي من الايش من الانبياء قتل معهم ربيون اسكن عاجل ما احنا قلنا قديم من نفس الكلمة يقدونون من الخلم قال قاعدينون إن أرى أين وجد حلف مع عائشة الكاف قاس معك قدر كلمة كأين واضح ما أقول لا يعمل فيها ما قبلها معنى التصدير كان ما أقول وإذا قال ولزم التصدير وإذا التكثير إنه هو كأين من نبي إن قتل معه ربيون كثير والاستفهام أخرى أحيانا قال هو المعنى الغالب فيها نجيب معنى التكثير كأين واضح يعني كم يقولوا كأين منا يعني كم من نبي واضح يعني كم من نبي يعني كثير قال وهو نادر من الاستفهام ولم يثبته إلا ابن قتيبة وابن عصفور وابن مالك واستدل عليه بقوله إيش ابن كعب الله وابن كعب أبي بن كعب عجيب أبي بن كعب لابن مسعود قال كأين تقرأ سورة الأحزاب آية كأين تقرأ سورة الأحزاب آية فقال 73 أو يعني كأين هنا هي التكثير ولا الاستفهام الاستفهام يسمين زمان هنا لا تقرأ آية آية تم دريت وش إعرابها كعين بحين بيجي اثنين بيجي مبتدا وتخالف هذه خمسة أمور تخالف كعين تخالف ايش كم وتخالف هذه خمسة أمور أحدها أنها مركبة وكم بسيطة على الصحيح إلى أن من زعم أنها مركبة من الكافي وما الاستفهامية ثم حذف ألفها لدخول الجار وسكنت ميمها للتخفيف لثقل الكلمة بالتركيب هذا أول فرق إن كعين مركبة وكم بسيطة والثاني أن مميزها مجرور أن مميزها مجرور بمن غالبا حتى دعم ابن عصفور لزوم ذلك ويرد قوله قول سيبويه وكأي رجلا رأيته هنا وش التمييز رجلا وهنا قلنا هذا المثال السابق اللي قال لابن مسعود أو قال ابن مسعود كأي سورة الأحزاب آية ما جاء مجرور وش التمييز يميز وش أكثر بقى الكثير وش الكثير بيّن وش ما الكثير يعني الحين يقول أراد بها كثير حين لأنها التكثير إذا قلنا إذا هي التكثير ولا السؤال على العدد عندك عجين تنزل مثال ما هو كذا عندك فأي تقرأ سورة الأحزاب آية كأي تقرأ يعني كأنه قال كم تقرأ آية الأحزاب آية أو سورة الأحزاب آية يعني كم آية تقرأ سورة الأحزاب تقرأها. كم قرأت؟ كم تقرأها آيات؟ كم بتحفظها آيات؟ كم بتعدها آيات؟ كم يعني عدد الآيات؟ ما بتعرف كم يعني على العدد؟ عدد إيش؟ هذا عندك جنس، هذا مميز لل وش هو؟ تقول آية. لا عندك الجواب ما أنا عندي. يعني قال أقرأ أقرأ ثلاثة مثلاً. أقرأ ثلاثة مثلاً. هاي كاد حالي كاد حال كأين تقرأ؟ لا لا ما. هاي حظ هذا الحين قلنا الفارق الثاني أنه مميزة مجرور من غالبة. حتى دعم من هو ابن أصول ذم ذلك لكن جواب عليه من بيقولوا كأي رجل رأيته دعم ذلك يوني هذا من كلام سيبوه وكأي قد أتانا رجلا كأي قد أتانا رجلا ذا فيه رد على من ابن أصول رضي قال ما بجي إلا مجرورة بس إلا أن أكثر العرب لا يتكلمون به إلا مع من انتهى قصيدة وهكذا قال هاي أغلب لك قال النبي صبر جي منصب لكن الأكثر ما يتكلم إلا منه يعني إنها الغالب أن تكون دمين ومن الغالب قوله تعالى وكأي من نبي وكأي من آية وكأي من دابة واضح ومن النصب قوله أطرد اليأس بالرجاء فكأي آل من حمى يسره بعد عسره قال أطرد اليأس إذا فيك يأس ابعده خلي بدله بالآش بالرجاء إنه بأحصل لك الغير ولا إنه بأ يعني كأنه فقير ذا قال من شوف قلت ليس ابن عباس كبر الدنيا قال له اطرد اليأس من الأش من من من من الغنى يعني من النعمة لا تيأس اطرد هذا اليأس بالأش بالرجع وخلي فيك رجع ليش تجي انك كم من ايش كم من متألم بالفقر حمى يسره يعني قدر يسره بعد ايش بعد العسر يعني كم من متألم من الفقر قدر اليسر له بعد الأش بعد الغد واضح واضح أنا حين قال فكعين آلما ما يشتي كم من متعلم آلم يعني متعلم ها كم من متعلم وأنا ميز كم بأش آلما نصبا هذا جاز الله هاوش بدك يا حمد وش بستك يعني ليه ما قال متعلم ما أدري إيش اللي فيه يقول إنه من علي ما عالم علي ما هو عالم ما عايش كار علي ما هو عالم يعني تفاعل من علي ما لا حسين بالغ إذا ما متعلم لا علي ما بي علم واحد علي ما فلانا لا غلط ماذا عنده ما بلا تعلم فهو متعلم لكن علي ما هو عالم أوه حمى يعني قدر قدر قدر يعني ايش قبل الله يعني ايش قدر الله يسرع يعني قبل الله يسرع قال ايش وكا قدرت ايش الشيء تلبس قال عالما بالنفس وقوله وكائن لنا فضلا عليكم ومنة قديما ولا تدرون ما من منعم قال وكا ها هي لغة يبديك هنا لغة في كائن إنه مبلو كائن ها ما ثلاثة تفضل يشتنا لغة فيها كلمة سوى سوى معاني بدأ هنا أنه وكائن لنا ايش فضلا بالنفس هذا كلها أذهب أي شواهد على من على ابن عصفور والثالث قال وكائن قال وكائن لنا فضلا عليكم ومنة يعني كم لنا من الفضل والمنة عليكم يعني قد نعمنا عليكم سير وفضلنا لنا فضل عليكم سير قديما يعني فيما مضى ولا تدرون ما لكن لكم ما بتدروا حينين بالنعمة دي نعم عليكم فهل منعم عجيب والثالث وباقي ما كان معمول والثالث أنها لا تجعل استفهامية عند الجمهور وبنت ما عندك تحايل يا بلك اللي كان كعب المال ولا كان بسيطة وش بدك يا بلك انك كان بيجي بعدها منصوب يا بلك مثال تبغرد مدريك اموال الدنيا ملانة ما زل اداء استفهامية ابي منصوب قال لازم ما في حي الشواهد ما بلا نحيي حي الشواهد تمام. والثالث أنها لا تقع استفهامية عند الجمهور وقد مضى أنه قال أنه قليل قليل ما هم ما لا تقع قبل أنه قليل قبل في الجر الأول غير القليل تمام. قال والرابع أنها لا تقع مجرورة خلافا لابن قتيبة وابن عصفور أجاز بكأين تبيع هذا الثوب جرها كأي بل دخل عليها الجام قال بكأين قال لا نادر ما بيقول بكأين لكن ما بكم خيرا بكم اشتريتها بكم درهم اشتريتها نعم أصلا المفروض أن هذه تجر هي الاستفهام ما عندي بجر الخبرية قال عادي بايث بالله الاثنين أجازة بكأين تبيع هذا الثوب يعني بكم تبيع هذا الثوب لعنك باقلهم قد أجو اسم مجرور بل بتباع ولا مبني محله يعني الحين نقول يعني تبيعه بكم محله بتبيعه تبيعه هذا أصل تبيعه بكم تبيعه هذا الثوب يعني ما يعني ما متعلق بايش تبيعه لأنه مقدم حلا قضاء متعلق الحين يعني نقول في أي بلد أنت تسكن ما في أي متعلق تسكن لا مثلها بمن ها ما ظهر لي ما ظهر ان الباء ما بيجر كامل لا اله الا الاستفهام وكذلك اشتهنا يعني ظهر من مثال بكأي تبيعه يا الخامس ان خبرها لا يقع مفردا ما بيجر ايش جملة اما كم بيصبر ايش جملة لا مفرد اغدان كذا ترد على ثلاثة اوجه يعني نبي يوم جملة بس لا أقدر أقول يوم جملة مفرح جملة ولا مجرور يا أخي تبرز هكذا تريد على ثلاثة أوجه وديناك عين وديناك كذا قال تريد على ثلاثة أوجه أحدها أن تكون كلمتين باقيتين على أصلهما يعني كاف حرف جر وذا اسم إشارة وهما كاف التشبيه وذا الإشارية كقولك رأيت زيدا فاضلا ورأيت عمرا كذا يعني كزيد أو كذا يعني فاضلا ما اشتي كما اظن صح الظاهر انه اشتي كذا يعني واشتي فاضل او مثل فالفضل مثل فالفضل صح لكن مثل في كون فاضل ولا مثل فالفضل ماذا عندك الوكال مع تامريد شيء اشتي ورأيت عمرا كذا كذا يعني فاضلا زادنا كذا يعني فاضلا رأيت زيدا فاضلا وعمرا كذا يعني كذا يعني رأيت عمرا كذا يعني فاضلا هذا وأسلمني الزمان كذا فلا طرب ولا أنس هذا وقوله والله وشيء وقوله ها وقوله وأسلمني الزمان كذا فلا طرب ولا أنس قال كذا يعني قال ايش؟ قالوا يمكن انه يتقدم، يمكن انك تقدم في القصيدة ذكر حالته. قد خذلني الزمان واضح يا سماعة. اسمع اذا بتذكري له ما اقواتك تقرأ مدري كم مرة. الحين الحين جو قد ذكرها يمكن انك تقدم في الابيات السابقة ذكر حالته ومعاناته. قال اسلمني الزمان وكذا، يعني كهذه الحالة. يعني كذا الحالة يعني اللي ذكرتها. والله يوم اذا ما تقدم على الاقل جو قد يفهم يعني من الألواج من السياسة. إبلا رجعتها أوضح إذا ذكر حالة هذه وفيها فيما تقدم في الأبيات السابقة كذا يعني كما ذكرت لكم يعني هذا الذي ذكر ذكر الحين قال أنا الحين كذا حالة مدري وش ما بعيدك ولا من كذا وأسلم من الزمان وكذا. إما لا لا قلنا لك إذا أحسن ولا من مرة وتدخلوا عليها هالتنبيه فقوله تعالى أهكذا عرشك هي نفسها كذا أبدا زيد عليها كذا عرشك يعني عرشك كذا يعني مثل ذا مثل هذا العرش عرشك مثل ذا العرش لأنهم جاءوا بلعب الكرسي حقها ورجع قالوا عرشك مثل ذا العرش هكذا يعني مثل ذا عرشك حصل ما حصل يعني كان يقول ما لك ما لك حاجة يعني لا تقصع يقول ليش سوي كذا سويت كذا يقول سويت قبل وش منها قال من الكابودا حلا قال الثاني أن تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنيا بها عن غير العدد عن غير عدد. الأول قال يجي مركبة ولا يعني ما هي مركبة من كلمتين هي كلمتين الحين مركبة يعني كلمة واحدة ما بلما أن نجعلها كناية عن غير عدد هذا الثاني ولا عن عدد هو القسم الثالث واضح. قال كقول أئمة اللغة قيل لبعضهم أما بمكان كذا وكذا وجد قال بلى وجاد حفرة قال ما في هذا المكان كذا وكذا حفرة يجي فيها ما قال حفرة دي بجي الجبل لا نقرأ حفرة في الجبل كأن نذير الماء في طرف الله في وسط قال ما في شيء ما في في مكان كذا وكذا نقرأ هذا والله أو يسمى هذا والحفرة فرقع وجدن قالوا بلا وجاذن قال لا أنا داري قال بلا قال هنا بلا أعرف وجاذن لا قدرت وجاذ خيرا ما بلا واحد قال فما سبب إضمار قال أما بمكان كذا وكذا وجدن فقال بلا وجاذا فما سبب إضمار أعرف بس قال ما بشي في ما به مكان في مكان كذا وكذا أحفر ولا حفرة قال لا أحفر اشتي ما ذكره ما بلا ما اشتي يعني ما اشتي يفضح لك بل ما يعني ما بدعي ذكرك كان ما اشتي خبره وشو اهم شيء انه نفسي سأل عن حفر قال ما بشي مكان كذا وكذا مدري وشو يا حقيقه الشاهد في كذا وكذا انه كان نابح عن مكان عن اسم مكان ما هو يعني وش معنى من هذا الكلام تمام يعني ما له غرض يعني فدق يوم دولا قال بيستشهد بها علماء اللغة على كلمة الوجد ومعناها النقرة وإنها تجمع على وجاد وجد وإيجاد قال استشهدوا، قال إنه بيقولوا ما في مكان كذا وكذا، ما حانوا يحدد المكان، ما بلهم غرض من الوجه، ما وش يقول في مكان كذا ويحدد لك، ما له غرض، كنا عنه. اجتماع غرض في ذكر المكان، أصلا ما بيسألوا عن المكان ولا اجتماع، لا اجتماع يقول لك مثال للويل والوجاز، ما بغرض يذكروا يحدد المكان وش هو أي مكان. ما عليك اللي قالوا كذا مش يجي كذا كذا عدد كذا وكذا. ما بلاقي يجي يجي وكذا مدارب المكان. ما بلاقي يجي وكذا مدارب المكان. ما حصل له من عارف وكذا وكذا. إذا بيسمى بها عن غير عدد. أراد بها المكان الفلاني. الحين وكذا. إذا كان الحين يقول لك واحد بنتظرك في المكان الفلاني ورجعت روح ما لقيت أنت. ما قد أقول كذا. ما هو ذا ما هي فسالة في واحد حين يقول باي انتظر لك في المكان الفلاني ورجع تروح ما تراه ما هو ضروري يقول باي انتظر لك في المسجد ورجع ما تراه في المسجد وانه اذا انتظر لك في السوق ما هي سهلة ما قصد يشتي حين يحدد لك المكان انتظر لك في المكان الفلاني ورجع تقول هاي بيسنوا بها بس ها قال هو يعني اذا انتظرك في كذا وكذا ورجع ايش مروح كانت ما بحث كنا بها عن شيء غير عدد ها؟ استفهام في وين؟ الظاهرة ما ظهرنا ايش تستفتح؟ قال بلا انا دا استفهام ما نافي هاي قال بلا جواب عليه ما بلا قد يقولوا الهمزة وقد يقولوا ما قال الثالث أن وكما جاء في الحديث أنه يقال لي يوم القيامة أتذكر يوم كذا وكذا وعسى فيه كذا وكذا برجع يقول لك كذا حين يقول كذا وكذا ما هم قال كذا وكذا قبل اجتماع قبل ابن برجع يجي سؤال عن الأش عن الأفعال ويحددها كان معناه بكذا وكذا فأراد بكذا وكذا يعني الفعل معين ايه كذا وكذا عندهم. لا ما يعني. عدد من لهم كذا وكذا. يعني كذا وكذا يعني يومي أو ذا. عدد. يوم كذا وكذا يعني يوم أوسمة. يوم سافر كانت يوم أكلت التفاحة ولا يوم زبر مدروس. إيه عارف أن تكون ها مدري. لا بيقول يوم كذا وكذا يعني تذكر الحين تقول اليوم الفلاني بس ما قال انا في مكان كذا وكذا يعني مكان ما عنده مشكلة قال الثالث ان تكون كلمة واحدة مركبة مكنيا بها عن العدد في المقصود عدد ها وتوافق كأي في أربعة أمور التركيب والبناء التركيب والبناء والإبهام والافتكار إلى التمييز وتخالفها بثلاثة أمور أحدها أنه لأنها ليس لها الصدر جميل لأنها ما هي لا للتكثير ولا للإيش ما هي للتكثير ولا للتسامح حتى يكون لها الصدر تقول قبضت كذا وكذا درهما هذا لي بجيء لا يقولون كذا وكذا درهما لا كذا وكذا درهم لكن الله ما بلا من تحدث كذا لا كذا وكذا درهم يعني 25 درهم لا يقول كذا درهم اللي جاء منها حد لا يشتين يقول كذا وكذا درهم يعني 25 درهم 69 درهم 38 كلها اجتماع عن العدد قال ترى قال الثاني انك انت بس الثاني أن تمييزها واجب النفلي. تمييزها ايش؟ فلا يجوز جره بمن اتفاقا ولا بالإضافة خلافا للكوفيين. الإضافة قال قال أجاز في غير تكرار وبغير تكرار ولا عطف الآن قال كذا ثوب وكذا أثواب يعني أجاز الإيش؟ الإضافة قياسا على العدد الصريح قال أمزل العدد أنت تقول ثلاثة أثواب ولا مئة ثوب ولهذا قال فقهاؤهم إنه يلزم لا تقول كذا وكذا ولا كذا كذا ما عاد بيقولوا ما عاد بيجوز الإضافة فلا تقول متفقين انك لا تقول كلهم لكن ما اذا كنت اذا بدون اضافه بدون تكرار قالوا انتم زين بس والبعدين قالوا لا قال ولهذا قال فقهاهم انه يلزم بقول القائل له عندي كذا درهم مئة وبقوله كذا دراهم ثلاثة وبقوله كذا كذا درهما احد عشر وبقوله كذا درهما عشرون اشترك تمييز كذبه وبقوله كذا وكذا درهم احد وعشرون ولا واحد وعشرون ما بلا نقبها باقل حاجة اقل الميز اذا كان المميز ما فيه عدد يعني ميز العدد يعني ميز العدد التمييز يصير كفوف مثل ما بيستعملوا العدد التمييز يختلف مع الاعداد مع مئة مع تمييز مفرد مثلا بيجي مفرد مجرور تمييز الثلاثة على ما تسعة بيجي جمع مجرور ولا على عشرة تمييز الأحد عشر إلى تسعة عشر بيجي مفرد منصوب تمييز كذا كذا بالنسبة على حسب التمييز عاد هنجيبه هو ولا ما ولا مركب بس تمام لا هو ألف ولكن وش بده أقل حاجة المئة تبيها بالأقل فيها ايوه فريد قال 100 درهم من ايش؟ قال حملا على المحقق منها باقل حاجه بصير كذا كذا درهم قال يعني 11 ابدي اقل المركبات من ما هي من 11 الى 19 اقل هي 11 و 21 لما 99 اقل هي ايش؟ واحد محقق عنه يعني إذا قال عندي لك كذا كذا درهم يعني ما حد يجي أكيد وما 12 مدري ولا 13 قال ووافقهم على هذه التفاصيل غير مسألتي لإضافة المبرد والأخش وابن كيسان السرافي وابن عصفور ووهم ابن السيد فنقل اتفاق النحويين على إجادة ما أجاده المبرد ما ولا قد اتفقوا ما بالكوفيين وذولية قال على إجادة ما أجاده المبرد ومن ذكر من ذكره معه الثالث يعني الإضافة إلى المفرد والإضافة إلى الجمع يعني إنها ذكرنا عدة مسائل كنا مسائل مسألة كذا ثوب وكذا أثواب هذه ما رضيوا فيها إيش ما رضيوا فيها ولا ما وافق الكوفيين فيها لا عاد احنا في ذا هل يجمعنا على العدد نفس العدد كذا كذا يعني ما لازم تلاحظ الطول الثالث انها لا تستعمل غالبا الا معطوفا عليها كقوله عد النفس نعمى بعد بؤسا كذاكرا كذا وكذا لطفا بها نسي الجهد وبه نسي الجهد قال يعني عد نفسك بالنعمة يقول لك نعمة بعد البؤس كيف تسوي توعد نفسك يعني توقع أنه يقول لك نعمة بعد البؤس قال ليش قال ذكر أنك جالك كم اللطف ألطاف كثيرة أزالت كثير من المشاكل قد جالك يعني قد جالك قبل مشاكل ومصاعب وجالك ألطاف بعد أنت هنا إذا في مشكلة قاعد أضيع أنه باجي لك ما عاد أول مرة. نعم. هذه لا كذا وكذا لطفا. هو يعني هو حبار. كنا على عدد. عشان ما بنفهم إنه ضروري ذي كذا وكذا يعني كذا وعشرون. ما ولد الحكم. كذا كذا يعني 11. ما بلا عدد كذا وكذا. كنا هذا وبس. تكتبوا كذا وكذا تكتبوا كذا كذا تكتبوا كذا. تفهم كنا عن عدد. لا قال وزعم ابن خروف أنهم لم يقولوا كذا دراما. ولا كذا ايش اي ولا كذا كذا ولا كذا ولا كذا كذا ولا كذا كذا قالوا ما بلا كذا كذا كذا كذا كذا ما بيجي قال ما بيجي كذا لا زعم ابن هرم أنهم لم يقولوا كذا درهم ولا كذا وكذا درهم كذا كذا ايه بس كذا يعني مكتوب ولا كذا كذا آه جميل هذا عن الشرح آه جميل فهم كبرة فدية ما بلا ما هم قالوا ما بيجي الله كذا وكذا ايوه فهم ما استحلها بالعصر ورجع يقول زعم ذنها ما بتجي ما بلا قال الحين يعني قالوا ولا بيجي كذا يعني بدون عقل قالوا انها تأتي غالبا كذا وكذا قال هم ماذا قال ولا تأتي كذا ولا كذا كذا ما بلا ايش ما بلا كذا وكذا اجيده كذا كذا ما لا حاجه ايه وقال ما بلا هنا هو بس وذكر ابن مالك اشتغلوا جمجرة ولا الشيء على قولة على قولة